الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن مع أحاديث الصيام من كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي المولود عام 541 للهجرة والمتوفى سنة 643، ومع الحديث 90 بعد 100، وهو الحديث الأول في كتاب الصيام. وإن شئت بوبت لهذا الحديث فأقول النهي أو باب النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. أخرجه البخاري ومسلم. ولفظ البخاري: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. في هذا الحديث نبدأ مع الراوي وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحق لطلبة العلم وللعلماء والمشايخ أن يأتوا بنبذة يسيرة في مقدم لقائهم في مثل هذه الأحاديث، إن تصدرت بحديث صحابي جليل، ليتعرف الأمة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سادة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس، ودوس هذه بطن من بطون قبيلة زهران المعروفة اليوم في جنوب مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. ويرجع نسبه إلى ابن كعب ابن الحارث الأزدي القحطاني، فهو دوسي زهراني أزدي قحطاني. وهو من أيضا قبيلة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو هريرة كما تتكلم كتب التاريخ في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخيبر، في غزوة خيبر. ولكن الحقيقة التي ينبغي لطالب العلم التحقق فيها وتحقيق المسألة أن من جميع أو في النظر إلى مجموع النصوص أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم قديما، بل وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة يرويها أهل السير والتراجم، تجدها في الاستيعاب لابن عبد البر وفي أسد الغابة لابن الأثير، وتجدها في الإصابة لابن حجر، وتجدها في السير أعلام النبلاء، وتجدها في ابن هشام وطبقات الطبقات الكبرى لابن سعد وهلم جرة. القصة خلاصتها أن الطفيل ابن عمرو جاء الدوسي، طبعا جاء إلى مكة، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مكة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فكان يكرهه مما سمع من قومه قريش، يعني من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منهم الطفيل ما جعله يكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان يضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسمعه شيئا من ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في داره بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى داره، فقال له: يا محمد، إني سمعت منك شيئا فأريد أن تعرض علي ما عندك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سيد قومي، وإن كلمتي لها وقعة ومسموعة، فدلني أو ائتني، فأريد أن أدعو قومي. فقال: أدعوهم. قال: اجعل لي آية. فكان له شيء من الآية، من الضوء، الإنارة، الضوء، السطوع أمامه تمشي. المهم أنه ذهب إلى قومه ودعا، أول من دعا أبويه، فدعا أمه فأبت، دعا أباه ثم دعا أبو هريرة فقبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فكان إسلامه متقدما جدا قبل إسلام قبل الهجرة. ولهذا يقول عن نفسه: أسلم أبي ولم تسلم أمي، وأجابني أبو هريرة. وجزم بذلك ابن حجر وابن حزم. ابن حجر في الفتح يقول: عن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه وأجابه أبو هريرة وحده. ثم قال: قلت وهذا يدل على تقدم إسلامه، وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية. فقال ابن حبان: قال أبو حاتم رضي الله عنه: أسلم أبو هريرة بدوس فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج نحو خيبر، وعلى المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو هريرة مع سباع. هنا أيضا دليل أنه جاء مسلما يعرف الصلاة، صلى مع أبي السباع مع سباع، وسمعه يقرأ ويل للمطففين، ثم لحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة ومشهودة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وإن رغمت أنوف الرافضة لا أعلم صحابي جليل اجتمعت له 4 دعوات في نفسه شخصيا، وفي أمه، وفيه وأمه، وفي قومه، إلا ما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فعن نفسه يقول أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، بعد أن هاجر إلى المدينة والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سار ملازما له على ملء بطني، يعني على أكلتي، ما عندي شيء، لا عندي عمل ولا عندي صناعة ولا تجارة ولا شيء، أنا أرافقه من أجل أن آكل فقط وأتعلم. قال: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبض، فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال أبو هريرة: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. هذه واحدة لأبي هريرة خاصة، أخرجه البخاري. أما عن أمه شخصيا فأبو هريرة يروي هذه القصة، وهي في صحيح مسلم. يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم، فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت على خمارها أو عجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. هنا انتهى ما كان يخص أم أبي هريرة. ثم جاء السياق الآخر في نفس الحديث، قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، أو قال: حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الله أكبر. أما في قومه فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الطفيل ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الشيء من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي تكرهه أشد كراهية بعد أبي بكر وعمر الرافضة. لماذا؟ لأنه أكثر راو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أكثر صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو قد تجاوز 5000 حديث. يقول الناظم فيه وفي الصحابة: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، فأنس، فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس، يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. هذا الناظم هو محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، وهو من المحدثين المعاصرين، وهو يسكن في مكة حفظه الله. أبو هريرة مات 59 من الهجرة، وكان عمره 73 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى الحديث ومعنى الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم في رمضان، إلا مسلم له عادة. عادة ماذا؟ عادة صيام في هذه الأيام، كالخميس والاثنين، أو قضاء ضاق عليه الوقت فما وجد إلا اليوم 28، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فأصاب اليوم 29 صيامه، فهو مرخص له بذلك. أما غير ذلك فلا يصوم، فالنهي هنا للتحريم، صيام قبل رمضان بيوم أو يومين هو النهي هنا للتحريم، إلا ما استثناه الحديث. والشاهد من ذلك أن هذا يوم الشك لا يجوز صيامه، بل وكان الصحابة يرون أنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث مار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والحديث أخرجه أهل السنن. وابن خزيمة وغيرهم وصححه الألباني: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، طبعا هذا حديث عمار، هو من قول عمار بن ياسر، ولكن مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقول صحابي مثل هذا إلا وقد علم شيئا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث الباب، حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30. هنا ينقل عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متوافرون ذاك الوقت، وأخبرهم أن يوم الشك لا يصام، يعني لا يصام الشهر، لا يصام رمضان إلا بالرؤية. وسيأتي معنا في الباب الآخر إن شاء الله حديث: وإن غم عليكم فأكملوا 30، سيأتي معنا إن شاء الله، لا نتسبق الأحداث. حديث عبد الرحمن بن زيد هذا خرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. في هذا الحديث فوائد واستنباطات. من الفوائد والاستنباطات في هذا الحديث: لا تقدموا في هذه الكلمة، اللام هنا ناهية، هي للنهي، والمعنى لا تسبق رمضان كما تقدم بصيام يوم أو يومين قبله. الثاني: النهي عن سبق أو تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. الثالث: المراد بالنهي النهي عن صيام اليوم 29 واليوم 30 من شعبان. والفائدة الرابعة والاستنباط الرابع قوله يوم أو يومين، حرف أو هو للتنويع وليس للشك كما يفهمه البعض، ليس للشك. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك رواية مسلم رواية مسلم ماذا تقول؟ تقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ولا يومين. أما لفظ البخاري وغيره فيوم أو يومين، وعند مسلم ولا. هذا يدل على أن أو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التنويع وليس بمعنى الشك. الخامس من الفوائد والاستنباطات، ظاهر النهي هنا للتحريم وهو كذلك، ويؤيد ذلك حديث عمار الذي سمعتموه وعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب. الفائدة السادسة الاستثناء وجواز صيام هذين اليومين 29 و30 من شعبان أو 28 و29 إذا كان الشهر لم يكتمل من شعبان، لمن كان له استثناء، لمن كان ماذا له عادة صيام أيام معينة كيوم الاثنين والخميس ويوم وإفطار يوم وصيام يوم، فصادف عادة هذه الأيام فصامها فهو مستثنى من النهي. وكذلك يستثنى من النهي من ضاق عليه الشهر وعليه قضاء فليصمها. من الفوائد أيضا تخصيص الرجل في الحديث إلا رجلا، لأن تخصيص الرجل في الحديث هو من باب التغليب، والمرأة كالرجل في هذا النهي، الرجال شقائق النساء في الأحكام إلا ما اختصت به النساء، وهنا لا خصوصية لا للرجال ولا للنساء، إنما هو لماذا؟ من باب التغليب. نعم. الفائدة الثامنة نستطيع أن نقول جواز طول رمضان من غير إضافة شهر إليه، لأنه نسمع وقد نقرأ أنه يكره أن يقال رمضان، إنما لابد أن نقول شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نقول نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث برمضان، وهذا الحديث الباب يبين ذلك، لأن السنة تفسر القرآن. قال لا تقدموا رمضان، ماذا نقول؟ نقول يكره؟ عجيب. فإذا وجدنا أحد يكره ذلك فنقول أنه ما معه دليل فقط، لا نثرب عليه إن كان هو من العلماء، لا، لنحترم العلماء ونقدرهم ونوقرهم ونعتذر لهم. نعم. ونقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد إن ثبت وصح. نعم. نستفيد أيضا من قوله في الحديث فليصومه، اللام هنا للأمر، فإذا سبقت الفعل المضارع أفادت الأمر، يعني فليصم ذلك اليوم الذي اعتاد صيامه، وهو ليس للوجوب، هو ليس للوجوب، لكن هنا لاعتياد ذلك الرجل نقول صم. فكلمة صم هنا ليست للأمر، إنما هي لجواز الصيام له، الأمر هنا ليس للوجوب، لأنه ورد بعد إيش؟ بعد حظر. كان قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو بصوم يوم أو يومين، ثم قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هنا جاء ماذا؟ جاء الجواب بعد، فيكون دالا على ماذا؟ يكون دال على ما كان عليه الأمر قبل الحظر، وهو الندب أو الجواز. نعم. من الفوائد التي نستطيع أن نستنبطها من هذا الحديث، ظاهر النهي عن صوم يوم الشك يستوي مع لو كانت صحوا أو غيما. لماذا؟ لعدم وجود التفريق في الحديث بينهما، يعني لو كان في غيم يستوي النهي هنا والنهي عن صوم يوم الشك. والله أعلم. من الفوائد أظن أن 19 التقييد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها، لا نتلاعب في حدود الله. 13 مشروعية مواصلة المسلم على ما اعتاده من العبادة والخير ما لم يكن هناك نهي قاطع. 14 في الحديث دلالة على التمييز بين العبادات والعادات، والتمييز بين فروض العبادات ونوافلها، حتى يحصل الفرق بين هذا وهذا. 15 في الحديث دلالة واضحة في النهي عن نقل أو عن صيام النفل المطلق، عن صيام النفل المطلق باستثناء ما كان له أو من كان له عادة في صيام معين كما تقدم. 16 فيه رد صريح على الرافضة الذين يزعمون تقديم الصوم على الرؤية، كما قال ذلك ابن دقيق العيد صاحب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 17 تخصيص يوم أو يومين والاقتصار عليها، لأن الغالب في من يقصد نية الاحتياط برمضان يكون صومه يوم أو يومين قبله، يريد أن يحتاط. 18 تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين هذا فيه الطعن للحكم المعلق برؤية هلال رمضان لثبوت الصيام، هذا كأنه يطعن في هذا الحكم، حكم الرؤية. قال أنا أريد أن أحتاط. طيب لماذا تترك هذا الحكم اللي هو الرؤية التي هي معلقة لثبوت الصيام إلا وهو طعن في هذا الحكم الشرعي؟ 19 ولعلنا نختم به، النهي المطلق عن إنشاء الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا، لأنه خارج عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونحن في هذا المجلس العلمي في مذاكرة أحاديث أحكام الصيام، يوم السبت ليلة الأحد الموافق للسادس عشر على السابع عشر من شهر شعبان من عام 1435 للهجرة، والموافق للرابع عشر على الخامس عشر من الشهر السادس من عام 2014 للميلاد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.